وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. يتردد هم كالنجوم ضياؤها وجمالها، من مثلهم حمل اللواء وأرشد هم للحيار السائرين بدربهم مصابيح الهدى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ونبيه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم. الظاهر أصار الإخوة أن أبدأ بعد يعني غيابي للمرض، وأشهد الله عز وجل أني أولا أحبكم جميعا في الله، وأشهد الله عز وجل أني أحب أخوي الكريمين في الله، وأشهد الله عز وجل أني أشعر بسعادة وأشعر بزيادة في الإيمان، وأقولها كثيرا وأرددها كثيرا أن هذا البرنامج هو البرنامج الوحيد أو الوقت الوحيد اللي بنضيف التسجيل اللي بحس ان له فضل عليا، فما من حلقه الا وارجع بمعنى جيد. واذكر كلمه لاحد الكتاب الافاضل يقول فيها: اعلم ان من لم تهذبك رؤيته فاعلم انه غير مهذب. فانا حينما ارى فضيله الشيخ حازم يعني اشعر باني يعني ازددت ادبا وازددت علما وحبا، وحينما ارى اخي الحبيب القريب من قلبي أيضا أخي الدكتور صلاح أشعر أيضا أني برضو يعني ازددت أشياء كثيرة جدا، يعني يصعب أقولها الحقيقة يعني. فربنا يبارك فيهما وفيكم جميعا، جزاك الله خيرا، ويبارك في ذلك البرنامج الطيب المبارك إن شاء الله. ويعني من الأشياء اللي دايما تفرحني أن ما فيش حد يشوفني إلا لما يذكرني بمصابيح الهدى ويسألني على المشايخ الأفاضل ويرسل السلام والرسائل والكلام ده، والحقيقة ده كله بنقوله من باب الحق ومن باب ان انتوا تطمنوا ان كلامكم بيوصل واحساسكم بيوصل، لدرجة ان ناس كتيرة والله يقولوا لي اضحكوا، انتوا في مرة قلتوا عايزين نقلل الضحك في البرنامج لانكم حينما تضحكون فنحن نضحك ايضا معكم في كل المآسي اللي احنا فيها من حبكم في بعض في الله ومن احساسكم بينا. فيعني هذه مقدمة الحقيقة، مقدمة بعد يعني يمكن غياب يمكن شهر تقريبا، عيدنا كام حلقة، ويعني نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا. والحقيقة أيضا شعور تاني بينتابني برضو كلما أنظر يعني أتحدث مع أخوي يعني عن من نتحدث أشعر بجلال الموقف. والله لم أحضر ولا كلمة من اللي قلته دلوقتي، كنت يعني هبدأ الحلقة عادي، إنما والله شعور حقيقي 100%. لما ببص كده لقيت علي بن أبي طالب اتخضيت والله بصدق. يعني احنا ما انا اسف يعني اللي بنتكلم عن سيدنا علي بن ابي طالب والمواقف بتاعته وجلال قدره وحب النبي له صلى الله عليه وسلم، ثم حب ابي بكر الصديق وحب سيدنا علي لابي بكر الصديق وحب سيدنا عمر وحب سيدنا عثمان لهذه الشخصية العظيمة جدا رغم حقد الحاقدين، فانهم يعني من اشد من تحب هم الأربعة اللي أنا قلتهم دول، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان. والحقيقة ده لب الكلام عن سيدنا علي، فهو شخصية محورية في صراع قد يحدث قريبا أو حدث قديما، هو إما حد حبه زيادة قوي فبالغ في حبه، وإما حد كرهه زيادة قوي وبالغ في كرهه، وبالتالي حدثت الفتنة والمصائب من حب سيدنا علي قوي أو كره سيدنا علي قوي. فهو شخصية يعني محورية في الحياة. فيعني يعني ابدا كده واحب اسمع الدكتور صلاح بقى في اول مواقف سيدنا علي بعد اذن فضيله الشيخ حازم. يعني يا سلام، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وله وبعد. عاد الاخ سعيد والعود احمد، ونحمد الله تبارك وتعالى أن حفظه الله عز وجل لكي نكمل رسالتنا إلى الله تبارك وتعالى. والحقيقة أنا بغبط الأخ سعيد والأخ حازم أنهما يلتقيان بين الحين والآخر، لكن أنا أسافر وآتي فكل شهر، فوإن كان يعني الحقيقة هذا الأمر يعزينا فيه أننا بس بنشوفك بقلوبنا يعني. الله يرضى عليك. هو الشاعر يقول: يطول اليوم فيه لا أراكم، ويومي عند رؤيتكم قصير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على ما يرضيه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. سيدنا علي بن أبي طالب فريد جدا، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن زوجه أحب بناته إليه فاطمة الزهراء العنوان: أنكحتك أحب أهل بيتي إلي. فهو أحب أهل بيت رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا الأول سيدنا علي حلقتين الحلقة، أنا آسف يعني عشان الناس يبقوا عايشين معانا، الحلقة الأولى قبل الخلافة. نعم. يعني نسينا نقول يعني. ما احنا في قبل الخلافة الزواج وكده. ما أنا عايز بقى فنبه. ديت حاجة. الحاجة الثانية يعني سيدنا علي بن أبي طالب يعني له بيت معروف ومشهور: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. حيدرة يعني أسد. كليث غابات كريه المنظرة. كريه المنظرة لمين؟ لأعداء الله. وانا قاعد في البرنامج بدردش مع اخويا الشيخ حازم وبتيجي حاجات كده، فقلت والله ممكن ايه نعمل شويه ادخال كده: اذا كان مع الكافرين كريه المنظره، مع المؤمنين كريم المنظره. دي مش تاليفه. انا الذي سمتني امي حيدره كليث غابات، ليث اسد ايضا، كليث غابات كريه المنظره مع الكافرين كريم المنظرة مع المؤمنين. هو ده الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كرم الله وجهه، رفع الله درجاته. فإحنا يعني فتحنا الباب ونترك للشيخ يدخل. الله ربنا يحفظك يا رب العالمين. فتحت نص وانت ربنا يجزيك خير الجزاء على هذا الفضل. ما ينفعش لا كان يعرف يعدي بالنص بتاعك ولا النص بتاعي. عشان كده الطاولة لازم تبقى واسعة قدامه يعني. اتفضل يا مولانا. ربنا يحفظكم يا رب ويجزيكم خير على هذا الود الكريم يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنه سيدنا علي بن أبي طالب له تميز بالغ، لأننا إذ تحدثنا عن الخلفاء الأربعة الثلاثة قبل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، نحن اليوم مع أول نموذج يمثل التربية المنزلية للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ده ما قد لا يعلمه كثيرون، أن سيدنا علي كان في منزل النبي وهو طفل صغير، فهو تربية سيدنا رسول الله والسيدة خديجة. يعني الرسول والسيدة خديجة نشأ عندهما علي يربى منذ الصغر. اللي حصل انه حدثت أزمة مالية فظيعة فاقة، فالرسول عليه الصلاة والسلام تقدم إلى أبي طالب وطلب منه أن يؤوي إليه عليا، إن هو يضم إليه علي بن أبي طالب. والعباس أيضا فعل هذا، فعلى هذا مع عقيل أظن. هو ترتيب رباني إن الفقة تيجي والمحن يأتي من إطارها يعني المنح عشان يأخذ سيدنا علي ويتربى، لأنه بيعد ليكون للأمة كلها يعني. نعم. سبحان عظيم الله. فاللافت للنظر أن سيدنا علي بن أبي طالب كان يسكن مش في بيت أبوه، وإنما في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والذي رباه هو رسول الله والسيدة خديجة. فإذا بهذه التربية له وهو طفل صغير سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، تسفر عن الآتي. وإحنا بنتكلم عن أول نموذج بنتناوله في مصابيح الهدى حول شخص نشأ في بيت الرسول. إحنا ما عندناش قبل كده حد تناولناه من نتاج بيت الرسول قبل النبوة. فإذا به كيف يربيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أولا إذا به وهو فتى صغير بيقرأ ويكتب من الندرة ومن القلة في مكة اللي تعلموا القراءة والكتابة، ما كانوش كتير القراء والكتاب. إذا الرسول حتى قبل النبوة ربى على التعلم والثقافة بحيث رباه بيقرأ ويكتب. من أفصح العرب وأحسنهم شعرا علي بن أبي طالب، مع أن الرسول ما علمناه الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إنما علم ربيبه علي بن أبي طالب، علمه لغة العرب وعلمه الشعر فصار فصيحا. إذا بعلي بن أبي طالب لم يستطع إنسان طول حياته أن يصمد أمامه في مبارزة بالسيف. سيدنا علي بن أبي طالب كان يفلق الهام، يعني يضرب الرجل يقسمه نصين القوة، يعني ما كانش بيعوره بس، لا مش ده مش يقتله بس، يعني لا أقوله لا ما بيجرحوش فقط، لا ده ما كانش بيقتله بس، ده كان يجرح الهام. ومن ضمن الأشياء أن معاوية بن أبي سفيان رفض أن يبارزه في الخلاف الشهير، فبعد ذلك قال له لا لقد علمت أن علي ما بارز أحدا إلا فلقه، يعني مش مسألة. وهو الذي قتل عمرو بن عبد ود اللي كان يخشى من كذا وكذا. فعلي بن إذن أنا الحقيقة كلما تذكرت عليا أذكر يعني رشد التكامل أو تكامل الرشد في تربية الرسول عليه الصلاة والسلام، ثقافة وعلم وأدب وخلق وشجاعة واستقلالية، لدرجة أنه أسلم هو سنه 10 سنوات أو أقل وأسلم، وفي البداية شوف انظر إلى رشده ثم انظر إلى استقلاليته. رشده قال لما الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه فقال حتى أشاور أبي، هذا رشد، لأنه وأدب. بيدرس القضية وأدب عقل. ورجاحة عقل. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا ما ينفعش، إما أن تسلم وإما أن تكتم، فاتخذ قراره مستقلا وكتم عن أبيه. فإذا هو في البداية راجح العقل الراشد، لما لقى أنه هذا لا يصلح صار المستقل. إذا أنا أمام إنسان مثقف وقوي وشاعر وحكيم وإلى جانب شجاعة، مثل مبيته في ليلة الهجرة لرد الأمانات، واحد شايف 40 فارس على الباب لما هيغتاظوا لأنهم فقدوا محمدا، أقرب شيء أنه تنزل السيوف على علي، يعني إن وما. فإذا هذا التكامل في شخصيته يقول كيف ربت خديجة ولدا، وخديجة ربت زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة وربت عليا، وكيف رب النبي عليا، فخرج بهذا التكامل لشاب قرشي على هذا الفضل. فكون أنه هو يزوجه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بابنته، إنما يزوج فتى صنع على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. زكرك الخير ما شاء الله، دايما بتلمنا الحلقه كلها ما نعرفش نتكلم. انا بنتفع بيكم والله، بنتفع بيكم، ربنا يحفظكم. لا يعني انا لم الورقتين بتوعنا دول، يبارك فيك. لا دي ورقات مباركات والله، وجزاك الله خير، اول مره تجيب لي نسخه انا كمان، فشكر الله لك. يعني الناس هتزعل مني كده. لا انت كنت بتعمل نسخ وبتخبيها عننا يا اخي. الحقيقة في سيدنا علي برضو أنا النسخ دي بتفيدني في المواقف، أحب أقول موقف وعلق عليه وأسيب بقى لشيخنا يطلع الدرر. عجبني كلمة الأول بس، عجبتني جدا جدا جدا، ويعني عايز نلفت النظر إليها تاني ونأكد: تكامل الرشد، ليس رشدا ولكن تكامل الرشد. دايما بما إني خريج رياضيات زمان، يعني قبل ما أعرف حضرتك في الشعر، فالتكامل ده في الرياضيات دايما التفاضل عكس التكامل. التكامل أنا هو فكره كنت بجيب الاول في الرياضيات يعني. طيب ما شاء الله اتفضل، يبقى فهمني. فدايما التكامل بيعمل ايه؟ بيرجع المعادله لاصلها. فلو سين اس مش عارف ايه، لو عملنا لها تكامل ترجع تاني للاصل بتاعها. فكلمه التكامل تعني عندي كرياضي حاجه مهمه جدا. دايما التكامل ده شيء خطير، انك ما تخليش راشد وبس. هو لو كان راشد وبس كان قال له هسأل أبي. طيب رد عليا دلوقتي وإلا هسأل أبي، ده ما فيش تكامل هنا كده. عنده رشد هو، حكمة هيروح لأبيه، بس ما عندوش التكامل بتاع رشد اللي يخليه طيب، اللي هو إيه يخليه يجعله يستطيع أن يذن أو يزن الأمور. يقول طب دلوقتي قدامي حلين، يلغي الموضوع يرجع لأبي غصب عن من يحدثني طبعا يعني خلاص بمخالفته. نعم. لا هو برضو من التكامل في الرشد بتاعه انه قعد وحسب الموضوع لا خلاص اسمع واكتم وموافق فاخذ القرار وخد القرار الصح لانه ايه اللي يخليه يمنعه من ان يسمع ويعقل ويصل لقرار وكان قرار نجح جدا. ده في حته يعني روايه وان كانت يعني اقل في الصحه من الروايه اللي ذكرها الشيخ حازم روايه اخرى بتقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له استامر اباك. أيوة. فقال وهل استامر الله ابي نعم عندما خلقني. ده موضوع بتاع ربنا برضه ده تكامل ده الرشد. كمان رشد عالي جدا يعني حتى الروايه الثانيه يعني اذا صحت كانت الروايه الاولى اصح واذا صحت حتى الروايه الثانيه. وسنه بقى يا دكتور برضه كان في الوقت ده نعم هو بيعمل الكلام ده كان سنه كام؟ اقل من 10 سنين. انا عايز بس انا عايز الناس تسمع الكلمه دي. يعني تكامل الرشد وبيرجع وبيعمل 10 سنين. انا النهارده 20 سنه وبقول لك الصعيد صغير اصله لسه شاب معلش طايش شويه عديله المواقف. احنا سفهنا اولادنا او شبابنا خيناهم كده يعني. ولما نقول اسامه من زايد 16 سنه الناس تتخض. طب بتتخضوا ليه؟ ده 25 سنه النهارده يقول لك مش عارف يتجوز مش عارف ياخد قرار ومش مشاكل. المهم انا ليا موقف هقف عنده وادي لحضرتك بقى تتابع. وكان انصافا يعني في ناس الان يبقى الولد عمره 10 سنين وتشعر فيه هذه الرجاحه موجود. قليل قليل قليل بس موجود. نعم موجود طبعا عمر. الله يرضى عليك. بالمناسبه ربنا يشفي عمر ابن الدكتور صلاح. الله يرضى عليك. لانه الحقيقه مريض يعني مرض شديد والدكتور صلاح مبتلى فان شاء الله ربنا يعني يعافيه. صلى الله عليه وسلم. ويعني نسال الله عز وجل ان يشفيه رب العالمين. يا رب. ويعني يسلك صدر امه ان شاء الله بشفاء يا رب. امين يا رب. جزاك الله. ربنا يكرمك. الحس الامني عن سيدنا علي. المشهد بتاعي الحس الامني عن سيدنا علي. هو برغم كل هذه الصفات والذكاء كان ممكن يبقى راجل طيب وعنده رشد وما عندوش حس امني. والحس الامني ليس معناه ان في حد بيستخبى من الحكومه او الحس الامني ليس معناه انه ضد امن الدوله او انه خايف من امن الدوله. الحس الامني قد اكون عندي حس امني على اولادي في بيتي. حس امني الامن شيء بيريح النفس ان انا انام امن. لذلك من اصبح معافا الى الحديث امنا في دي مهمه جدا جزء خطير من حياتنا ان اشعر بالامن والامان. فسيدنا علي كان عنده الحس الامني. والحس الامني في عهد سيدنا علي يختلف كتير لانه في بدايه الدعوه والدعوه سر وقريش متربصه تماما واللي هيتعرف هيتقطع وبل لو عرفوا مكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيجتمع فين هيفسدوا هذا الاجتماع وبالتالي الدعوه في مهديه محتاجه لهذا الحس الامني. سيدنا علي شاف سيدنا ابي ذر في المسجد لقى راجل غريب حسه الامني ما راحش قال له انت مين منين ليه فين. وعند سيدنا ابي ذر ايضا برضه ما اتكلمش. فسيدنا علي بس كرم العربي الاصيل ودي برضه واحده ثانيه خدوا استضافوا الليله الاولى. تخيل انا بستضيف الشيخ حازم عندي وما اعرفوش او في البحرين انت لقيت واحد غريب كده في الجامع فخدته استضفته في بيتك. تخيل اول ليله ما سالوش عن اي شيء في اي شيء استضافه وكرمه بس وخرج تاني يوم. ده كان في مرحله التوسم ان في ذلك الايات بيبص بيشوفه. خرج للمسجد برضه وراح سيدنا علي مشوار ورجع لقاه استضافه الليله الثانيه ولم يحدثه في شيء. الليله الثالثه بقى لما سيدنا ابو ذر حس بالامن في الحس الامن عن سيدنا علي عالي وقال له خلاص انت قال له فين رسول الله انا جاي له. قال له طب خلاص اتبعني واذا لقيتني هقف كده كاني اتبول في روايه وفي روايه كاني اخسف نعلي او اسلك ماء او اخسف نعلي يبقى اعرف ان في خطر فيرجع. شوف الترتيب لا المخابرات الامريكيه ولا المخابرات المش عارف العسكريه ولا حد يصل لدرجه الامن والذكاء في انه واخد واحد يوديه للنبي صلى الله عليه وسلم. بجد انا بستغرب والله بستغرب هو ايه اللي جاب له كل الترتيب العالي ده. كان خده من ايده ده واحد هيدخل الدعوه جديد ومن قبيله غفار وحاجه جميله قوي. كان خده في ايده وراح على النبي صلى الله عليه وسلم. انما هو الموقف بالنسبه لي ووصله بمنتهى الهدوء والامان. يبقى اول قد ضليله والثانيه مش كثير الكلام ولا كثير الاسئله ولا راجل كده متعجل ولا خفيف. لا ده تكامل رشد في رزانه في عقل في حس امن. وعفوا في شوف حضرتك الحس الامني اللي حضرتك بتذكره ليله الهجره أنا أستغرب مراقبة الرسول عليه الصلاة والسلام مراقبة دقيقة، لأنهم راغبين في قتله 40 فارس، ومع ذلك لا يلاحظون أنه علي دخل البيت وكان اتجوز خلاص بقى وخلصنا، إنما يعني لا يلاحظون أنه علي دخل البيت وهو اللي نايم في البيت. دخل ده الحس الأمني العالي. نعم. نجح في هذا. ولذلك أنا من ضمن الأمور أنا اللي نسيتها مسألة الكرم، حضرتك أشرت، أنا كنت قلت الفصاحة لا أنا أقصد أنا كنت قلت الفصاحة والشجاعة والعلم والقراءة وغيره. أيضا مسألة الكرم أنا متذكر أن كان في مقولة أن 20 صحابي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام في جلسة لهم بعد وفاة النبي وتذاكروا الصحابة فأجمعوا أن أكرم الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق كان الزبير وعلي. نعم. فهو أيضا كان كريما مغدقا يعني. تفضل. نعم. تفضل. الحقيقة إذا كان الشخص شجاعا بهذا القدر العالي اللي في سيدنا علي بن أبي طالب وعنده هذا الحس الأمني، هنا النبوغ وهنا تكامل الرشد. لأن الشخص لما يكون جبان بتلاقي عنده حس أمن زائد لدرجة أنه معوق، معوق عقلي ومعوق قلبي. إن الشجاعة في القلوب كثيرة ورأيت شجعان العقول قليلة كما قال أحمد شوقي. فلما يبقى شجاع يبقى مندفع، لكن لما تبقى اللجام بتاع المشاعر، مشاعر الشجاعة دي فيه لجام العقل، هنا أعلى درجة من تكامل الرشد. الجم نزوات العواطف بنظرات العقول. هنا فعلا الإمام علي بن أبي طالب عنده هذه القدرة العالية أنه يعمل هذا اللجام. ليه؟ لأنه هنا يعني عندي خيط رفيع جدا بين الحذر العالي اللي هو الحس الأمني والجبن. الجبن أن أتوخى مصلحة نفسي وأن أرتعش من أجل مصالحي التي ضمنها الله عز وجل رزق وأجل، والحذر أن أتوخى مصلحة دعوتي ورسالتي. فإذا كانت قضية الإقدام هي الأنفع للدعوة سأتقدم، وإذا كان الإحجام هو الأنفع للدعوة والأحظى لا أتأخر. هو ده اللي كان فعلا مصدر نبوغ عند الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. عايز أقول أيضا أن هذا النبوغ العقلي ترجمه في أنه أصبح فعلا مدينة العلم، وأول بوابة للعلم لدى كل مسلم هو القرآن. فأوتي فهما في كتاب الله كما جاء في حديث البخاري: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله عز وجل. وكان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني الفهم والتطبيق مع بعض، وهو الذي قال لأحد الصحابة يقول: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على طريق النجاة وهالك لا يدري في الله في أي واد أهلك. فهو مقسم الناس ثلاث أصناف: عالم رباني، وده فعلا نموذج متميز الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واحد يعني بيحاول ياخد السلالم عشان يطلع، يعني متعلم على طريق النجاة، ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. وبعدين هالك، لا له في العلم ولا في التعلم، لا في الحلم ولا في التحلم، لا في الخير ولا في العير ولا في النفير. الإمام علي أنا بعتقد فعلا بوابة العلم هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. القدرة العقلية الفائقة جدا، يعني شوف لما يلتقط معنى لا يلتفت إلى أحد. لما سئل عن الزهد، ما معنى الزهد؟ قال: الزهد بين كلمتين في القرآن. نعم. كلمتين تروح وتيجي وتقرا القرآن كله. قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما يقولهاش غير سيدنا علي. ما تطلعش فعلا منه، يعني ان لا قلب الانسان يفرح بعرض الدنيا ويبقى كده يعني الفرحه مش طايقاه ويطيش لكل يعني عرض من الدنيا، ولا لما تحصر عنه الدنيا يأسى قلبه وتذهب نفسه وراءه. لا، يعني يجي مثلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إيه معنى الخشوع؟ قال: ذلة بين يدي الله عز وجل وتواضع مع خلق الله. الخشوع في الصلاة ده يعني حاجة بين العبد وربه. ايوه خرج ازاي للمجتمع. هي دي بقى اللي لفتة خطيرة طبعا. انه فعلا مع الله قمة الذلة مع الله، ثم ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. كان الاثر طلع من الصلاه، طلع من الجوامع للشوارع. لذلك انما نعم. اتقبل الصلاه ممن تواضع بها لعظمتي اذا ولم يستطع على خلقي. يبقى ده فهم سيدنا علي للحديث القدسي. نعم. طلعه في كلمات يعني بالضبط. هو ده الامام علي القران او البوابه الاولى. نعم. بل انه عنده يعني حادثه عصم بها امراه من الايه؟ من الحد. ما حدش يجمع الجامعه الرياضيه ديت. وانا عارف الاستاذ سعيد دايما بيهتم بالارقام، يعني عمل عمله ما حدش التفت الى ابدا من كل الصحابه. جاء بامراه وضعت بعد زواجها بسته اشهر، يبقى ده فيها الحد. حادثه دي فممكن واحد يقرا القران قراءه جزئيه. وانا عهدي باخي حازم انه دايما عنده الايه نظر الكليه، ودي موضع التقاء نظر الكليه المقاصديه، وانا بحبها في حازم كتير الحقيقه عشان دماغه كبيره. بس الحمد لله. اشوف التواضع يقول لك موضع التقاء. التقاء يا استاذ اتفضل. الله يرضى عليك، ربنا يكرمك. فقال تعالوا يا جماعه الحدود تدرك بالشبهات. ايه الشبهه اللي في الموضوع؟ شبهه رقميه، شبهه رياضيه. ايه الموضوع؟ قال ربنا بيقول وحمله وفصاله 30 شهرا. وبعدين الايه الثانيه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم رضاعه. يبقى عندنا 30 اطرح منه 24 شهر، حولين كاملين يبقى 6 شهور، يبقى 6 ممكن توضع لستة اشهر عصما المراه من الايه؟ من الحد. ده مش المراه. ده حاطين قانون طول العمر. بالضبط. ان تحمل المراه على 6 اشهر يبقى ايه؟ حمل طبيعي سليم. نعم. هو ده البوابه بتاعه العلم. وعايز اقول لاخواننا التربويين في تكمله هنا، تريد بوابه العلم؟ القرآن هو ده البوابة الكبرى اللي لازم نلج منها إلى كل خير، هو القرآن الكريم. في الرواية دي كان سيدنا عمر اللي بيستفتى الأول. نعم. وبعدين سيدنا علي اللي قال، فسيدنا عمر قال إيه؟ نعم. لا أجلسني الله بمدينة أو ببلد ليس فيها أبا الحسن. يا سلام. نعم صحيح. أدي سيدنا عمر أهو. نعم. أدي سيدنا عمر أهو وأدي سيدنا علي أهو. بيتمنى ما يعيش في حته ما فيهاش سيدنا علي. قالت خلاص بقت صارت في الناس مثلا معضله ولا ابا حسن لها، يعني مش معضله. انا باكد على حب سيدنا عمر بن الخطاب. هو ده من كلام سيدنا علي بن ابي طالب. ايوه دي نقطه. اول من اطلقها سيدنا عمر بن الخطاب معضله ولا ابا حسن لها. الدماغ دي ده دماغ وقلب الاثنين معجونين عجنه ربانيه. يعني الناس اللي بتقول ان في خلاف ما بين سيدنا عمر، يعني ده موضوع كبير. بس جاي. انا عايز اقول مفيش عقل، انا هدي دي للشيخ حازم وعايزها، مفيش عقل يقول انه ازاي انا بكره الشيخ حازم والتاريخ يسجل لي مواقف واقوال واحداث كلها تؤكد ان كل ما قابل الشيخ حازم اكرمه واقول الله ما معناش الا الشيخ حازم، لا وكل معضله ولا ابا الحسن لها وكلمات. ازاي ازاي؟ طيب يبقى انتوا ناس ما عندكوش عقل. سبحان الله. هو لا شك انه سيدنا، هو الفكره انه سيدنا عيسى عليه السلام بشر اختلف فيه الخلق اختلافا كبيرا جدا. وفي الامه الاسلاميه سيدنا علي بن ابي طالب هو رقم واحد في اختلاف الناس حوله. فهناك من ذهب الى الوهيه علي، كفر وقال ان عليا اله. وهناك من راى انه خارج عن الشرع وخارج عن الدين وانه كفر. شوف هذا البعد، لانه الاهواء لما تدخل. سيدنا علي بن ابي طالب السبب في هذا انه الناس عندها اوهام بتحب تلاقي لها جسم تضع عليه هذه الاوهام. اولا سيدنا علي بن ابي طالب سمى ابنه، ابن من ابنائه سماه ابو بكر. يعني في ابو بكر بن علي بن ابي طالب ابن ليلى بنت مسعود. يعني هذه كانت زوجته اللي سمى ابنه ابو بكر. وبعدين سمى ابو بكر امتى؟ بعد وفاة سيدنا علي، سيدنا أبو بكر. يعني ما عادش فيه تقية. نعم. يعني عشان بس من يعني كان خلاص كان صار خطيرة دي. يعني سمى ابنه بهذا الاسم. هي دي الدلائل العقلية للجنة. بل إن هناك حديثا على أقل تقدير مروي في البخاري. أنا ربما يكون أيضا إنما هو مروي في البخاري على أقل تقدير. يسأل فيه ابن سيدنا علي بيسأل أبوه. ابنه محمد ابن الحنفية. نعم. يسأل علي بن أبي طالب. نعم. يقول له من خير الناس؟ قال يعني من خير الناس في الصحابة في الأمة؟ فقال أبو بكر. فقال ثم من؟ قال عمر. يا سلام. فقال الابن قال فخشيت أن أسأله ثم من فيقول عثمان. فقلت له ثم أنت. فقال ما أنا إلا امرؤ من المسلمين. أنا واحد ما أنا إلا امرؤ من المسلمين. ابن تيمية ذكر أن هذه الرواية وردت من 80 طريقا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. في منهاج السنة. ابن تيمية هذه الرواية يذكرها من 80 طريقا في منهاج السنة. كلها تؤكد وأكد. نعم. ولذلك الاختلاف الأهواء حوله. أنا الحقيقة بتحضرني من رواية من أروع الروايات وهي رواية صحيحة. أنه واحد حب يستفز علي يقول له أنت وصي الرسول كما يقول الشيعة. أنت الوصي. فقال له إن رسول الله لم يمت فجأة ولم يمت غيلة. يعني لا قتل ولا فجأة. ده هو لما مرض كان في بيته ويأمرنا بالصلاة وندخل عليه ففي طول هذه الأيام لا عهد إلينا بإمارة ولا عهد إلينا بإمامة الصلاة. وحاولت إحدى نسائه أن تصرفه عن أن يكون أبو بكر هو من يصلي بالناس فأبى. فلما مات ارتضينا لدنيانا من رضيه النبي لديننا صلى الله عليه وسلم. وهذه رواية صحيحة أيضا ووردت في عدة كتب من ضمنها الإمام أحمد. يعني أنا عايز أقول إنه والرواية الأصح على فكرة في التاريخ أن سيدنا علي بايع من اليوم الأول. يعني معرفش لماذا تثار دائما أنه لم يبايع إلا بعد موت السيدة فاطمة رضي الله عنها. يعني الرواية الأصح أنه بايع يعني في اليوم الأول هو والزبير. وده صحيح. نعم. ولذلك هو والروايات الأخرى ضعيفة. يعني ليست كمان يعني لا نقارن بين صحيح وأصح وإنما بين صحيح وضعيف. نعم. بس الناس ممكن تخش في المنطقة دي عشان ما نطولش فيها إنه سيدنا علي بايع تاني في البخاري. فإنه بايع بعد عدد من الأيام البايع الأولى وهو في مكانه. هو بس كل الحكاية إنه لم ينتقل إلى المكان اللي فيه سيدنا أبو بكر ليبايع، إنما بايع فعلا زي ما ذكرت. والتانية كان عشان الإشهار أو يعني في حديثين في البخاري زي عقد الزواج في الدكتور الأحمدي أو نور الدكتور الأحمدي أو دايب تناقشوا. نعم. في يعني الحقيقة أن العلاقة بين سيدنا علي بن أبي طالب وبين من سبقه من الخلفاء كانت علاقة. يعني علي بن أبي طالب كان ركنا في مجلس عمر بن الخطاب وكان ركنا في مجلس ايضا عثمان بن عفان وهو أبي بكر الصديق وطبعا وابي بكر الصديق. فالفكره ان المساله ليست فيها انما هذا جاء فيما بعد، بل ان سيدنا علي تزوج بارمله سيدنا ابو بكر. يعني ابو بكر لما توفي كانت زوجته اسماء بنت عميس. نعم. تزوجها علي بن ابي طالب. فالفكره هنا ان ليس هناك هذا الانفصال، إنما هو ما أخذه الناس الحقيقة كان ربما لأسباب أنا ما أعرفش الناس دي بتفكر إزاي. يعني كان لأسباب كلها في حقيقة الأمر يعطي الانطباع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا فرق السن كان كبير، فرق السن 30 سنة. يعني لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا علي كان سنه 29 سنة أو 30 سنة مش مكان، وسيدنا أبو بكر كان سنه 61 62 سنة فوق 60. فاحنا لا نقارن بين شيخين كبيرين، وإنما ده احنا بنقارن بين شاب في العشرينيات وشيخ تجاوز 60 من عمره. فلم يحدث خلاف حتى بين الناس ولم يقل. ثم سئل، وهذه كلمة مهمة جدا، سئل علي في خلافته الاستدراك الجميل لحضرتك قلت انه هو صار خليفة مش خايف من حد، سئل وهو خليفة قال له يعني مش انتوا كنتوا لكم الوصايا؟ قال والله لو عهد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لقاتلت عليه حتى وان لم يبقى علي من الثياب شيء. يعني الا قميص. طبعا الرسول قال لي انت خليفتي مش هسيب انا ما كنت. وقال ما كنت لاترك ابن ابي قحافه ولا عمر بن الخطاب. يعني بيتكلم بهذه الصوره، انما الذي حدث هو كذا وكذا. بيقول ده وهو خليفه. يعني كان يستطيع أن يقول والله الناس اللي قبلي غصبوا مني وأنا صاحب السبق. نعم. فهذا تخريف جاء به من جاء. بعدين في قضية مهمة، إن هذه القضية لم تطرح في عهد الصحابة دي جاء بها الأمم المفتوحة بقى الثوار الذين جاءوا بعد ذلك. فهذا هو تخريف في تخريف في تخريف. الحقيقة ليه موقف لطيف وظريف ويدل على المروءة. ليك مواقف كتير يا عم سعيد. ربنا يكرمك. يدل على مروءة سيدنا علي. شرف كده ومروءة غير كل اللي بنتكلم فيه. معنى تاني خالص. في غزوة أحد كان طلحة بن عثمان يحمل لواء المشركين. وسيدنا علي من المسلمين. فخرج ليبارزه. فالاول طلحه بيقول مين اللي يجي يبقى يقاتلني؟ فخرج سيدنا علي وقال والله لا اتركك حتى يعجل الله بسيفي دخولك الى النار. او يعجل الله بسيفك دخولي الى الجنه. يا سلام. يعني انت تموتني اروح الجنه، يا انا موتك وهتروح النار، مش هسيب. شوف بقى المروءه هنا. ده حرب نفسيه علي. لا انا بس الحقيقه حته سياسه شويه مضايقاني. لا لا ما تخافش. طيب يا كل حاجه مظبوطه. لا مش بلاش حاجه. قاتل سيدنا علي سيدنا علي قاتل طلحه ابن عثمان فقطع رجله. اول ضربه قطع فيها رجله فوقع على الارض. ده طارت كان نواه. طارها يعني هو زي الشيخ حاسب يقول لك كان بيفلح نصين. طارت رجل طلحه. فوقع على الارض. قال له انا مش هسيبك الا لما ايه؟ يعجل الله دخولك الى النار بسيفي هذا. فجاي يوجز عليه قال له استحلفك بالله يا ابن العم عشان عورته بانت. الا توجز علي يعني بلاش. فتركه سيدنا علي ولم يوجز عليه. سبحان الله. هنا مروءه. خلاص ما هو رجله معطوها يعني بقى انسان اقدر ضربه وعورته باينه فيها مروءه انه ما يكشفوش ولا يعني يفضحه. والموقف ده حته بقى اللي انا عايز اقولها ناخده بقى ونروح بقى لسجن ابو غريب في العراق. ناخده بقى ونروح بقى للي بيقتلوا الاطفال في غزه. ناخده بقى ونروح للامم المتقدمه والمتحضره ومن يتشدقون ويتكلمون ليلا ونهارا عن الحريه والحرية مش عارف ايه والدبابات والصواريخ والفوسفور والقنابل المحرمة والأسلحة المحرمة والفتك بالأطفال وهدم المدارس والمساجد وحرق الزرع والشيوخ والمرأة واللي في السجون. حاجة فتقارن موقف بسيط جدا. هو ده سيدنا علي. هو ده يعني من الصباح بتاعنا لما يبقى بهذه الصورة ويوصل عشان بس الصورة تبان ويعودوا يبطلوا كلام نحط دي قدام دي. فكيف يعني تجد انك في ايدك هنا ذهب والله في الثانية مفيش تراب حتى ولا حصل تراب. لا لا ده هو التراب أبو أغلى. هو أبو تراب ما نقدرش نسوي بالتراب في قد يعرف رواية سيدنا علي. فدي مروءة سيدنا علي برضو الحقيقة. موقف تاني الحياة في نفس هذا الإطار اللي ذكره الأخ سعيد مشكورا مأجورا. يقال في مبارزة أخرى كان بيبارز أحد المشركين فلما يعني كان بين رجليه يعني بصق في وجهه. ايوه صح موقف تاني ده. يعني انا ديت الحقيقه والله انا اهتم بها في اعماق كل مسلم وبالذات الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. نعم صح. فتنحى عنه وطلب احدا من المسلمين ان يكمل المبارزه. قيل له ولماذا لم تقتله وقد كان بين رجليك؟ قال كنت اقاتله في سبيل الله. فلما بصق في وجهي خشيت أن أقتله لحظ نفسي. التجرد في الموقف ده صعب جدا يعني جدا. وديت أنا عشان الحقيقة كتبت مقالة يعني استنباطا يعني من كلمة قالها ابن القيم وزودت عليها شوية. إذا عاملت الخلق إذا عاملت الحق سبحانه فأخرج الخلق وإذا عاملت الخلق فأخرج النفس. وبعدين زودت حته كده واذا عملت النفس فاخرج الهوى. كتبت عليها مقال الحقيقه كان شخصيه الامام علي بن ابي طالب كانت امام ناظري بشكل قوي جدا. التجرد في موقف ايه؟ في موقف صعب ان الانسان يعرف يتجرد فيه. ده في مبارزه وكل حريص على ان يقتل صاحبه. يعني ما فيهاش كلام والجيشين واقفين يعني الرجوع اول يعني حاجة في الرجوع يبقى الراجل ضعف أمامه. إنما لا هذا الموقف تعلو قيمة الربانية والتجرد لله والقلب الموصول بالله عز وجل ليس فيه من حظ النفس مثقال خردلة خالص. ده اللي يا أخوانا يعني فعلا محتاجين والله ما يحتاج الدعاء إلى الله. والعلماء الأثبات في الأرض وهم كثر إلا شجاعة علي في قول كلمة الحق والتجرد من هوى النفس. لو الحتتين دول علماءنا وشيوخنا المدفون جواهم من العلم، العلم اللي في العقل اللي مرمي في كل يعني لبنة من لبنات العقل مجلدات وكتب، وتيجي كلمة الحق يعني يتردد لسانه أن ينطق بكلمة الحق، أو الثاني أو ينتصر للهوى نفسه، أو ينتصر لهوى. بصراحة بقى يعني دي الدعاء محتاجين يعني إما علم يكتم أو هوى يخرج. دي الحقيقة يعني أمراض فعلا. يعني احنا نسأل الله عز وجل وكل من يشاهدنا يؤمن على هذا الدعاء فعلا. ملايين تأمن علي دلوقتي في هذا الدعاء، دي دعوة فعلا الصدقة من قلبي، إنه يخرج هوى وحب النفس والظهور والرياده والقياده من دعاة الاسلام اليوم. نعم. فعلا يا دكتور والله دي صحيح. لو الاخوه الدعاة والعلماء الافاضل يعني الاكارم يعني فعلا كل واحد بيتكلم للحق فقط، فاذا قال غير الحق رجع كده وسكت كده بهدوء، ولا يقول انا صلاح سلطان، انا فلان الفلاني، مين دي جزاك الله خيرا فعلا. يعني هو ورع سيدنا علي يعني انا وما يوصل بيه لدرجه انه كان هو اللي هيعين الخليفه. ما هو خلاص هو بعد سيدنا عمر لما تولى سيدنا عبد الرحمن بن عوف انه يختار، هو اختار علي، ما اختارش عثمان. نعم اختار علي وقال له هل تبايعني على الكتاب والسنه وطريقة أبي بكر وعمر اللي هي الطريقة القوية الملتزمة؟ فمين يتصور أنه خاف سيدنا علي أنه هو يبايع على هذا المستوى العالي وإن كان به جديرا والله، ولا استطاع أن يصل إليه، خاف ألا يصل إليه، فقال له لا أنا على الكتاب والسنة وعلى قدر طاقتي من هذا. يعني حب يحط شرط، قال له على لمحة سنة جميلة دي يا شيخ. الناس بتقول او الجهلة انه اعترض على الطريقتين. طبعا لا، شوف حضرتك قلت معنى رائع، ده خاف ما يقدرش يوصل ليه. عشان كده اللي بيقولوا انه هو في انه غصبت منه السلطة دول جهلة، لانه طب ما كانت عنده فرصة يتولى السلطة وسابها 12 سنة لعثمان بن عفان، لانه تورع ان يبايع على هذه السنة القوية، ما قال يمكن ما اقدرش، فظل مامورا وظل في الرعيه 12 سنه كان ممكن يكون هم امير. فضلا عن المعنى اللي حضرتك قلته ده اللي هو انه ينظر باكبار لسنه ابو بكر وباكبار لسنه عمر، بدليل انه هو بيقول انا مش ضامن نفسي ان انا اقدر اوصل، لكن اذا اذنتم لي ان تبايعوني على كتاب الله وعلى سنه رسول الله وعلى سنه ابي بكر وعمر على قدر طاقتي في حدود طاقتي فقط. إضافة جميلة قوي. فقالوا له لا احنا عايزين يعني الاستعداد الكامل، فقال لهم لا. هذا ورع منعه من ان يكون حاكما. يعني شايف ورع مش بقى في مرحلة انه بيقتل واحد، اللي حضرتك قلته ده انا لا ورعه كمان في المسألة دي. يعني هو الذي اشار على عمر بن الخطاب ان يجلد في الخمر 80. نعم. لما استشار الناس ترصلت شوية في الخمر واستخفت ب40 جلدة في العقوبة، فماذا ترى؟ قال إن الرجل إذا سكر هذية خرف، وإذا هذية افترى، ممكن يقول فلانة زانت وفلان زانة، فأرى أن تقيم عليه حد المفتري. حد المفتري حد إيه؟ من قذف غيره. فسيدنا عمر أخذ برأيه، وده أيضا من الدلالات القوية اللي يعني طرح أخونا سعيد وأخونا حازم. إنما لما ولي الخلافة ورعوه منعه قال إذا قتل أحد بسبب الجلد فوق الأربعين أخشى أن يسألني الله عنه، هو لرجعها تاني الأربعين جلدة. شوف روعة. ورع. لا أنا عايز أقول لحضرتك بقى حاجة، معلش من الورق نستفيد بالورق شوية. أيوة. إنه سيدنا عمر كان مخلي سيدنا علي المستشار الأول له. نعم. وفي الدليل أهو، تعال خد أول حاجة. سيدنا عمر استشار سيدنا علي في أمور كبيرة وصغيرة، من الأمور الكبيرة، من مش كلها انا بس هذكر دلائل واضحه محدده في واضح دراستك في دار العلوم غيرت حاجات كتير يا استاذ في السيره ربنا يكرمك سيدي لا اعرف ده هو مجهز نفسه عشان هيقابل حضرتك في مصابيح الهدى يعني لا افتكره كتير يا دكتور استر لا من ديت يعني واضح لك عديت سمستر يعني فصل دراسي استشاره حين فتح يعني الراجل انتفع وبكان لغه عربيه انت تقول له سمستر عندك حق اعتذر في امريكا مأثره في الدكتور صلاح قوي لا لا اللي بفكر فيها اتفضل الامور الكبار الكبيره جدا جدا جدا في حياه سيدنا عمر فتح بيت المقدس استشار فيه سيدنا علي بن ابي طالب وحين فتحت المدائن استشار سيدنا علي بن ابي طالب واستشارة ايه؟ من النوع الفريد الاول على اعلى مستوى بعد ما ياخد المجلس ويجيب سيدنا علي لوحده ويقول له ايه رأيك بقى يا وزير الاول ومستشاري الاول شوف العلاقة عشان ترد من غير ما نتكلم من سكات كده ترد على الجهل والتخلف اللي ممكن يقول لنا ان فيه بين سيدنا علي وسيدنا عمر اي شيء اي شيء لو انا متضايق منك وانت بتستشيرني هضللك دي الطبيعة البشرية ما انت عدوي وسرقتني واخد مني ولا اعوذ بالله يعني واخد مني رئاسة القناة من غير ما انا هقعد كل ما تيجي تقولي ايه رأيك نعمل برنامج وسبحان الله يقول لك لا لانه كويس عايزك تقع انما المنطق ما يقولش ابدا انصحك نصح امين قال له ايوه في بيت المقدس واشار عليه في فتح المدائن التالتة التوجه الى نهاوند قال له ايوه نتوجه ونروح شوف شوف حاجات في الخلافه العمريه ضخمه بشكل غير عادي زي ما تقول تروح نفتح امريكا وهيروح دلوقتي نحرر الله يحصل ان شاء الله ان شاء الله نروح نحرر بيت المقدس شوف الاستشاره قد ايه عظيمه وقتال الفرس وحين اراد ان يخرج قتال الروم كل دي مواقف تثبتها السيره بما لا يدع مجال للشك ان سيدنا عمر كان يستشير سيدنا علي وسيدنا علي كان امينا ويرد بمنتهى الأمانة على سيدنا عمر إذن العلاقة واضحة واضحة واضحة كمان واحدة بقى في وضع التقويم الهجري خد بقى الأخيرة في الأمور الصغيرة بس مش اللي هي فيها نوع من الحاجات المحلية سيدنا عمر لما ولي الخلافة جاب بعض الصحابة وسأله أنا بطلت تجارة أكل وأشرب منين فجي سيدنا عثمان قال له كل أنا بقولها بالنص عشان ما زودش حرف كل وأطعم براحتك صبح وظهر كل براحتك ومفيش اي مشكله ده برأي سيدنا مين سيدنا عثمان وقال ذلك سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل فسيدنا عمر خد كل الاراء والصحابه كلهم جاب سيدنا علي قال له وماذا تقول يا علي شوف بقى الحب واعلى درجات الحب انك تخاف عليا يدخل النار دي اعلى درجه مش تديني شويه فلوس في الدنيا لا او تحبني تقول لي في امور الدنيا ابني بيت ولا لا لا لا لا, لا, لا. ولا اتعلم كويس اعلى درجه انك تقول لي خش الجنه وتفضل ورايا عشان ادخل الجنه فقال له سيدنا علي ايه ما تقول انت في ذلك فقال يا امير المؤمنين غداء وعشاء فقط فاخذ براي علي لا لا لا ما قالوش كل واشرب براحتك من مال الخلافه غداء وعشاء فقط ودي رساله الى كل الزعماء في العالم غدا وعشاء يا ريت ياكلوا ثلاث وجبات بس تبقى معقولة شوية أنا ماليش دعوة ياكلوا براحتهم في هذه النقطة سعيد هو لو على قد الأكل براحتهم خالص لو المسألة مسألة الطعام يعني ما بيعملوا حاجة ثانية يا شيخ المخرج بيقول لك يعني ممكن يطفي النور علينا سيدنا علي سيدنا عمر لم يكن يفعل هذا فقط في الأمور القضايا التي تأتيه الكبيرة ده هو قاعد في دار الخلافة سيدنا عمر ويأتيه رجل يسأله في مسألة قال اذهب إلى علي فإنه أعلم بها مني يا سلام كده يا حالة يعني فذهب إلى علي فسأله فأفتاه وهو راجع معدي سيدنا عمر كان قاعد على الباب قال له تعالى بماذا أفتاك علي قال أفتاني بكذا قال لو أفتيتك لقلت بغيره فقال الرجل ما يمنعك وأنت أمير المؤمنين أنت معك حاجتين عندك العلم عندك السلطة إنما الإمام علي عنده العلم عنده العلم بس فكنت خلصتها عندك قال لو كنت أردك إلى كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت ولكني أردك إلى الرأي والرأي مشترك. ما دام وصلنا الرأي نشوف الأعلم. انسى السلطة، انسى السلطة، رأي المستشار الأول عندي وهو أعلم مني. هنا التجرد، أعلم مني بهذه المسألة. ف يعني أنا الحقيقة يعني عايز والله أقول يعني نفسي إخواننا الدعاء لما يلاقي في دعوة جياله يقول والله الشيخ حازم أعلم مني بهذه المسألة، خلي هو أنا عهدي به أنه أفضل مني في هذه المسألة. الله ده فيها تخصص، والتخصص في الحتة دي فلان. إنما لما تيجي الدعوات يقول لك هات يعني لأستكثر بها. والله أبشرك أنه في من يفعل هذا بسخاء الحمد لله فيه يعني. لكن يعني أريد المنهج العمري، منهج سيدنا علي، أن فعلا نحوله لقاعدة عملية بين العلماء والدعاء وحتى المتحاورين في المجالس. احنا عندنا ناس لما تقعد تتكلم يلاقي واحد بيتكلم يقطعه بس عشان ولقينا نفسنا يعني في المجالس بنفهم في الطب وفي السياسة وفي الفلك، وننتقل على الرياضيات والتفاضل والتكامل والجبر، ونطلع من ده كله على الإحياء والفيزياء، وندخل نسيب ده كله في التاريخ والجغرافيا، وتلاقي كل واحد يفهم في كله سبع صنايع والبخت ضايع. يا جماعة لا، نرد الأمر إلى أهله، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم مدني، له كلمة جميلة يقول لك إيه، أنا تعلمت الإمام المدني. هو كده شكله يروح قناة السويس فعلا. يقول لك الشيخ حازم اتعلمت منه حاجة جميلة أوي. يقول لك الشيخ حازم لما بيقعد ساكت لا بيبقى بيسرع قوم جايب إيه حاجة كده تخينة جامدة، فهو شكله ساكت يعني. ربنا يكرمك. لا هو أولا يعني في تعقيب سريع على مسألة العلم، هو عبد الله بن مسعود روى رواية رائعة جدا، قال كنا نرى أن أقضى صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، فهو هناك إجماع على أن علي بن أبي طالب هو أحسن الصحابة قضاء، والقاضي هو العالم الذي يستطيع أن ينزل العلم إنزالا صحيحا على الوقائع، فده تميز في العلم. لكن في حقيقة الأمر أنا النقطة اللي مؤثرة عندي بعض اللمسات البسيطة عن شخصية، يعني مثلا سيدنا علي بن أبي طالب ده يوم الواقع اللي حضرتك أشرت إليها، اللي هي إنه الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليه المسجد فلقاه نايم وأومه فعلق به التراب، هل يعني لقى جسم سيدنا علي جاء عليه تراب، هل فقال له قم يا أبا تراب، هل يبلغ حب علي لرسول الله أن يروح واخذ هذه الملاطفة ويحولها إلى كنيته طوال العمر؟ أما حد يقول له أبو الحسن يقول أبو تراب، كان يحب كنية أبو تراب. طب ده أنا بهزر معاك، يعني أنا ألاطفك في واقعة، فحبه للنبي يجعل هذه الملاطفة يقول أنا أبو تراب، وهو دي في حد يقول أنا أبو تراب، لكنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا لدرجة أنه يختار هذه الكنية ويجعلها. ولذلك الصلة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام كنت تشعر فيها بهذا، يعني أنه حميمية، يعني يقول حميمية له. يعني هو سيدنا علي طبعا أولا اللي حضرتك تفضلت به، سيدنا علي كان يعني وهو يشير على عمر، سيدنا علي قائد عسكري نادر المثال، وهذه تربية النبي له صلى الله عليه وسلم، كان قائد عسكري نادر المثال لدرجة أنه فتح الله عليه في خيبر ما لم يفتح على من سبقه من القادة فيه، وكان وشهد المشاهد كلها. لما جاء في غزو التبوك والرسول عليه الصلاة والسلام قال له أنت لن تخرج معنا، ستكون أميرا أنت على المدينة بينما نحن خارجين، لأنه إحنا رايحين نحارب الروم، فربما فمحتاجين أمير قوي على المدينة حتى لا يلتف الرومان وهي أعظم قوة عسكرية في العالم. تصور بقى هو المنافقين قالوا كلام، فسيدنا علي خرج خلف النبي عليه الصلاة والسلام يقول له اعمل معروف خدني معاك ما تسيبنيش في المدينة، فقال له الكلمة التي مع الأسف أوقعت ناس كثيرين، قال له أما ترضى يعني يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فكون لما أشعر أنه سيدنا علي هارون من موسى لولا أنه لا نبي، وأنه في ليلة الهجرة هو الذي يؤتمن على الأمانات، وأنه في المؤاخاة التي رويت من بعض الروايات النبي آخى بين علي وبين نفسه صلى الله عليه وسلم، وأنه زوجه من ابنته، وأنه يعني هناك رابطة دايما تشعر قرب بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وتشعر بهذه المودة. فلا شك أن الإنسان لما يشعر بهذا يعني الحقيقة يشعر بأنه الارتباط المباشر بين الرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا علي ظل حتى آخر لحظة في العمر، فرضي الله عنه. يعني وأنا بتعجب الحقيقة أن الوقت انتهى. وهتقول كده لا إله إلا الله، سبحان الله، الساعة مرت يعني. ولعلنا نستكمل في الجزء الثاني من حلقة سيدنا علي بعض الأجزاء قبل الخلافة إذا احتاجنا، يعني إذا احتاج الأمر. إنما أنا عايز أقول يعني أنه حتة بس إضافة لأخويا الشيخ حازم في حكاية القضاء دي، سبب أو السر أنه أقضى الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن قاضيا، فقال له سيدنا علي: يا رسول الله، ترسلني إلى قوم أسن مني، أنا صغير وهم كبار. فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال الله دعا له وضع يده على صدري وقال: اللهم ثبت لسانه واهد قلبه. وقال له يا علي، قال له: اللهم ثبت لسان واهد قلب، يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تحكم لأحدهما حتى تسمع الآخر، فما ما سمعت من الأول زي ما سمعت من الأولاني اسمع من إيه من الآخر، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. قال سيدنا علي: فما اختلف علي قضاء بعد. وأنا النهاردة في موقع ربما مسؤولية في القناة، أبدا ما أخذت بهذا الرأي إلا وفقت، وما نسيته إلا أخطأت. فعلا فعلا يا شيخنا، السماع تسمع من واحد شكي واحد، أو امرأة تشكو زوجها، وفي الشاشة طبعا كتير تسمع من طرف، وينفعل الداعية مع الطرف اللي بيكلمه ويقول إنه وإنه وإنه وإنه. ده بصراحة ظلم للطرف الذي لم نسمعه، لعل الآخر لما يجي يجيب حجج. فهي دي مربط الفرس بتاعت القضاء. بس ده مش قضاء، هو بيفتي من يسأله على ما قاله. نعم نعم. فيعني سيدنا علي طبعا اختم لنا دكتور ببيت شعر كده. إذا الله، احنا هنعمل لك برنامج شعري لازم. الله يكرمك ويرضى عليك. زي ما الشيخ قال لك يعني، تسمع كلامه ولا لا؟ هنسمع كلام طبعا، يعني كل الابرار بسببين، يعني اسمع كلام بسببين، سبب معروف وسبب معروف. عشان المعروف بس يعني والده وهو له وبعدين يعني قارن برضه. قارن يعني، خاف على نفسك. انا بخاف. ربنا يرضى عليك. الحقيقة أنا أتمنى من كل إخواني وأخواتي أن يأخذوا من شخصية سيدنا علي بن أبي طالب اكتمال حلقات الرشد كما ذكر أخي الشيخ حازم، في يعني صدق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، الالتصاق بالقرآن الكريم، المروءة والرجولة، الشجاعة في قول كلمة الحق، وبعدين اللجام الذي جعل لجام على القلب فعالج الهوى، ولجام على العقل فعالج التهور. هذا سيدنا علي بن أبي طالب. جزاك الله خيرا، ربنا يفتح عليك ويبارك فيك. تشاهدون في الحلقة القادمة مع هذا الإمام علي بن أبي طالب أبي تراب، شخصية عبقرية عظيمة. أمير المؤمنين من شروطه أن يكون عالما قد بلغ مرتبة الاجتهاد. روعة في التربية والأداء، فعلا أب رباني، أقضى الصحابة. صحيح. إذا ده راجل بيعرف يفتي، يفتي بأشياء وهو يرجع عنها، وبيقر التفاهم، وبيقر أخذ الرأي. والله لكأني بالقوم باتوا غافلين، وكانت هذه فيما روي آخر كلمة سمعت من علي قبل أن يقتل رضي الله عنه.